لرفع الصوت، إنه يشرع رفع الصوت بها. فإذا أراد الإنسان أن يدخل في النسك يجهر، ما يقول لبيك الله، لا بأس يجزي، لكن السنة أن يقول لبيك اللهم لبيك، يسمع من حوله من إخوانه إنه قد أحرم. أما من تجرد ولبس الإزار والرداء ولا نوى الدخول ولا لبى فليس بمحرم، بل هو متهيئ للإحرام. كثير من العوام يقول أحرمت يا فلان، أحرمت يعني لبست الإزار والرداء أحرمت. لا، الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء، الإزار والرداء هي ملابس المحرم، ملابس المحرم. ومن أحكام والتلبية هي شعار الحج، والتلبية لبيك اللهم لبيك ذكر مختص بالإحرام في الحج والعمرة. ومعناها إعلان الطاعة وإعلان الإجابة وتأكيد ذلك بتكرار الكلمات لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك إلى آخر. تلبية الرسول هي هذه الجمل، وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك، والخير في يديك والرغبة إليك والعمل لبيك وسعديك إلى آخر. وأما المرأة فلا ترفع صوتها، والآن في عصر الدعوة إلى يعني تسوية المرأة بالرجل، صارت تخطب أمام الرجال، تخطب عليه في المجالس وفي المجامع، تخطب خطبة. وهذا مخالف لهدي الإسلام وهدي المسلمين عبر قرونهم المفضلة. وما حدث هذه المظاهر من إبراز المرأة واسترجالها إلا في عهود الاستعمار، استعمار النصراني لبلاد المسلمين، ثم بالتواصل والعلاقات الدولية سرى البلاء إلى كل بلاد المسلمين. السلام بارك. السلام عليكم. قالوا كان يصلي بمسجد الحليفة ركعتين. الفريضة ما هو المعروف أنه يعني صلى المكتوبة ثم أهلا صلى الله عليه وسلم. نعم. شو قول؟ لا لا ما يتجاوز، يرجع تجاوزه. إيه المعروف عند أهل العلم على دب. نعم. طفل صغير يا شيخ عليه لباس الإحرام. إيش طفل صغير؟ إيه الطفل الصغير يلبس. نعم تطبق عليه الأحكام. نعم.